في أطيب مكان ويتكلم بكلمات لاذعة مختارة تقع على القلوب ويكون لها مكان في قلوب النساء. والمرأة لا حول لها ولا قوة وتسمع هذه الكلمات وتسمع وتنظر إلى هذا الشكل الباهر وهذه المناظر وهذه، ويأخذ البنت زوجته حبيبته في أحضانه ويتكلم معها بكلمات وهي تعيش. المهم أن الشيطان يصنع، وهذا عمل الشيطان. إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، ليس هذا وحسب، بل قال الشيطان لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فالشيطان يزين للمرأة الرجل، فيذهب إلى هذا النجم ويزينه في قلبها ويجعلها تحن إليه، بل وتتمناه زوجا لها وتتمناه من دون سائر الناس، وتحب هذا النجم حبا جما وتفكر فيه ليل نهار حتى وهي مع زوجها. فالزوج يعود إلى البيت ويدخل بيته بتعب ونصب طوال اليوم، رائحته عرق ومتعب ومنهك، يريد أن يستريح شيئا ما، فيدخل يأكل ثم يستريح. وهي تبدأ هنا، يبدأ الشيطان هنا يصنع قاعدة المقارنات، يقارن مقارنة لكن مقارنة ظالمة، يقارن بين هذا النجم كيف تعامل مع المرأة ومع حبيبته وبين زوجها الذي دخل في البيت يرفع صوته يريد أن يأكل متعب يريد أن ينام ويوم صعب. وتبدأ مسألة المقارنات ويبدأ يقارن بين زوجها وبين هذا الذي تعيش معه طوال النهار ولا ترى زوجها إلا لحظات معدودة، ويقوم في الصباح بسرعة يفطر ويأخذ شغل ويطلع جري على الإيه؟ على الشغل، وهكذا. وتبدأ مسألة المقارنات، الشيطان يصنع هذه القاعدة، قاعدة المقارنات الظالمة مع الرجل نفسه. مع الرجل يبدأ يقارن، يرى النساء الكاسيات العاريات التي تمشي في الشوارع ويبدأ يقارن بينها وبين زوجته، يقارن شايف النساء هي دي النساء، ويبدأ يقارن بينها وبين إيه؟ بين زوجته. فيضيع الشيطان ويفرق بين الرجل وزوجته بهذه الطريقة. الأفلام والمسلسلات شيطان كبير وضعناه في بيوتنا، وضعنا هذا الشيطان الكبير في بيوتنا وأصبح يسيطر علينا أشد سيطرة. نقول لك لا تتخيل أبدا أو لا يتخيل الكثير منا أن هذه المسألة مسألة المقارنات تحدث في البيوت، لكنني أكاد أجزم لك بهذا القول، قول الله سبحانه وتعالى، أن الشيطان يزين المرأة للرجل ويزين الرجل للمرأة، أنه يصنع هذه الأشياء وهذه طبيعة عمله، بل هذا أساس عمله. الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا شباب المسلمين، أيها المسلمون، نحن جميعا مسؤولون تمام المسؤولية عن نسائنا وعن أبنائنا. يوم القيامة لو قدر الله لك أن تكون من أهل الجنة، فزوجتك وأبناؤك لن يتركوك، سيمسكون لك بك ويقول أين تذهب؟ أنت الذي جئت لنا بهذا التلفاز وبهذه الفضائيات وبهذا النت والفيسبوك والتويتر واليوتيوب وهذه الأشياء، أنت سبب ضياعنا، أنت الذي ضيعتنا، ولن يتركوك تدخل الجنة، لأنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الرعية. لابد وأن تقف وقفة للتغيير. يوم القيامة ستصرخ زوجتك التي هي الآن تتمنى أن تجلس طوال النهار أمام المسلسلات والأفلام، المسلسلات الأجنبية والتركية وغير ذلك، وتتمنى طوال النهار أن تجلس أمامها. هي يوم القيامة ستقول لك ليه ما كسرتش التلفزيون؟ ليه ما رمتوش في الشارع؟ ليه ما شلتش النت؟ ليه ما عملتش كذا؟ ليه جبت لنا الحاجات دي؟ ليه ما جبتلناش كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما علمتناش؟ ليه ما خدتش بإيدينا لطريق الصواب؟ ليه ضيعتنا؟ ليه عملت كذا وكذا وكذا؟ ليه؟ فهي نفسها هي اللي هتقول لك كده يوم القيامة. أنت الرجل وأنت صاحب السيادة وأنت صاحب الريادة في بيتك وأنت صاحب القرار، وأنت التي ستحاسب عن هذا القرار يوم القيامة، ستحاسب عليه. اسمع إلى هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسترعيه الله رعيه أخوك رعيتك، زوجتك من رعاياك، وأنت مسؤول أن تدخل لهم هذه المسلسلات وهذه الأفلام وهذا النت وهذه الأشياء. أنت مسؤول، وهذا غش، هذا غش، وستحاسب عليه. فإلى يدي الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى رفع ذكر نبي من الأنبياء في كتابه بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة، أنه كان يدل أهله على الخير ويعلمهم ويدلهم على الصواب، فرفع الله ذكره في كتابه. فأنت مسؤول عن رعيتك، مسؤول عن زوجتك، مسؤول عن أبنائك، وستحاسب عليهم بين يدي الله سبحانه جل في علاه. فتقف وقفة المسؤول، وقفة المحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. لماذا جئت لهم بهذه الشياطين؟ لماذا جئت لهم بهذه الشياطين؟ اصنع المراقبة الفجائية، راقب بنتك، راقب زوجتك، راقب كل النساء اللي في البيت، أختك، راقبهم مراقبة فجائية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، يقف بين أصحابه كده بقى مثلا التفتيش ذاتي سريع، فيقول: من منكم أصبح اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا رسول الله. من منكم تصدق اليوم صدقة؟ أنا يا رسول الله. من منكم عاد مريضا؟ أنا يا رسول الله. هكذا لابد أن تراقب بنتك، تراقب زوجتك، وتحاسبها عن كل كبير وصغير. مش معنى أن كل بنت تكبر تدي لها تليفون، كل بنت تكبر يا جماعة شياطين، يا جماعة بنتك مقدمة بس بترميها في وسط مجتمع فاشل، مجتمع كل شباب يا جماعة، شباب طول الليل بيتفرجوا على القنوات والحاجات الإباحية، عايز يبص لبنتك إزاي؟ عايز يبص لزوجتك إزاي؟ هيكلمها إزاي؟ هيقول لها إيه؟ هيعمل معاها إيه؟ أنت مفكر إن أنت بتحط بنتك في وسط الصحابة؟ وإن كانوا صحابة فربنا قال للصحابة، قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تتكلم بصوت رقيق. قالت بنتك لما تيجي تركب مع سواق تقول له: سمحت نزلني هنا. مش بعد إذنك يا عم. هذا الكلام الرقيق يجعل الإنسان الذي في قلبه مرض يطمع فيها. لابد أن تعلمها أن تكون رجل خارج البيت، في البيت تكون أنثى لكن خارج البيت تكون رجل قوي. تعلمها هذه الأشياء. من أين ستكتسبها؟ من أين ستكتسب هذه الأشياء إن لم تعلمها أنت؟ إن لم تعلمها هذه الأشياء من أين؟ من أين ستكتسبها؟ لابد أن تشتري بنفسك ملابس ابنتك وملابس زوجتك. لا تترك هذا المجال للنساء، فالنساء ضعيفات. البنت تقول: أنا أريد ألبس زي زمايلي، زي أصحابي، وتجيب بنطلون وتجيب أشياء. تجد رجل محترم جدا وشخصية مهذبة جدا، لكن مش متحكم في لبس نسائه ولبس بناته. ليه؟ لأنه بيترك هذا الأمر للنساء، يترك هذا الأمر لزوجته، فزوجته تشتري بقى اللي هي عايزاه. لا، أنت الذي تشتري بمالك، فتشتري ما تشاء وما تحب أن تراه على ابنتك وعلى زوجتك. أنا أقول لك: تخيل لو أنك تمشي في الشارع وبجوارك ابنتك وزوجتك، فجأة وجدت رجل سيء. من هو؟ إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي قال لك: يا فلان ازيك، عامل ايه؟ مين دول؟ انا سالك مين دول؟ ايه اللي ماشي جنبك؟ مين دول؟ ايه لبس مجنون؟ ايه المتبرجه دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم اصلا هيقول: اكيد دي مش من امي، اكيد دي ما اعرفهاش، اكيد ما اعرفهاش. مين دي؟ انت هيكون عندك عين انك تقول للنبي دي بنتي، دي زوجتي، هتقول للنبي كده؟ مش ممكن. بس انا صاحبك انت، عايزك تتخيل لو اننا الان قلنا سنغلق هذا البيت. نغلق هذا البيت، هذا الباب، باب المسجد الآن، ثم نقول لكل الجالسين: هذا المجلس، هذا الكرسي هو كرسي إظهار الحقائق. يعني إيه؟ يعني حضرتك لو طلبنا من أي واحد من القاعدين يطلع يقعد على الكرسي، أول ما يقعد على الكرسي هتظهر هنا شاشة كده بكل الحاجات اللي هو بيعملها، كل حاجة أنت بتعملها، كل حاجة، يظهر كل الحقائق. أنا بقى أسألكم، لو طلبنا من حضراتكم إن أي واحد يطلع على الكرسي، مين هيرضى إن هو يطلع يقعد على الكرسي؟ من كل الناس اللي حواليه، مين هيرضى عشان يقعد على الكرسي؟ مين هيطلع في كل شيء، كل شيء أمام كل الخلائق. أنت مستعد لليوم ده ولا لا؟ يوم تبلى السرائر، سرائر كل الحاجات اللي أنت مخبيها، كل الحاجات اللي أنت بتعملها في السر، كل الحاجات اللي أنت مفكر إن محدش في الدنيا يعرفها، كلها مكتوبة يا جماعة، كلها هتعرض أمام كل الناس، أمام كل الناس يوم القيامة. يا جماعة ربنا يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. يا جماعة كل واحد يحافظ على بنات المسلمين، كل واحد يحافظ على أخته وعلى أمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا الشاب بيقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، عايز ازني، اريد انا يا رسول الله عندي شهوه عايز ازني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ مسح النبي عن امه على صدره وقال ايه؟ هل اترضاه لامك؟ ترضى امك تبقى صديقه عند واحد صاحبك على الفيسبوك؟ ترضى امك تعمل علاقه مع فلان فلان؟ ترضى اختك تتكلم مع فلان فلان وتقابله في المكان الفلاني؟ ترضى اختك يبقى في علاقه بينها وبين شاب من صحابك وفجاه وانت ماشي تلاقيها ماشيه معاه؟ ترضى للناس دي؟ اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ اترضاه لعمتك؟ اترضاه لخالتك؟ وهكذا الناس، هكذا الناس لا يرضون. الله اخير من عباده سبحانه جل جلاله. الله سبحانه وتعالى يا غار، الله سبحانه وتعالى يا غار، سبحانه جل جلاله يا غار، اذا ارتكبت هذه الفاحشه، اذا ارتكبت هذه الفاحشه الله سبحانه وتعالى يا غار. تخيل لو ان شابا فعل فاحشه مع امراه وعلم زوجها وعلم اخوها، ماذا سيصنع به؟ لابد ان يقتله، هيروح يقتله، لانه يا غار مش قادر يتحمل، مش قادر يتحمل هذه الفاحشه على اخته. كذلك الله سبحانه جل جلاله يا غار سبحانه. يوم القيامه النبي صلى الله عليه وسلم راى شبابا يحبسون في اقفاص حديديه وتتعمد عليهم النار، النار تجري اليهم فتذهب الى فروجهم فتحرق فروجهم، ثم تعود لهم الفروج مره ثانيه فتلتهب عليهم النار فتحرق فروجهم. لماذا؟ لانهم كانوا وقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم. خديجه دي اللي سابت كل العز وكل الجو السلطاني اللي كانت فيه وقعدت مع النبي في شعب ابي طالب لما ماتت من الجوع. خديجه دي اللي عاشت حياتها كلها تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعطيه من مالها. خديجه دي احب نساء النبي صلى الله عليه وسلم اليه. خديجه تبدا تكلم عن خديجه وعن الادوار البطوليه اللي قامت بها خديجه رضي الله عنها، تكلم عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، تكلم عن البطولات وعن الايه وعن القصص الرائعه المتاع. عايزك تعلمها القدوه لهؤلاء، مش القدوه تكون الممثله الفلانيه والرقاصه الفلانيه والمغنيه الفلانيه، لا، لازم تعلمها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب قوم المرء يحشر مع من احب. اي انسان بيحب حد يتحشر معاهم، اللي يحب المغنيين والممثلين والمطربين هيتحشر معاهم. يا جماعه النهارده لو عملنا مقارنه، لو عملنا مقارنه بين لاعب كوره كبير مشهور بلاش اذكر اسماء وبين سيدنا معاذ بن جبل مثلا، الشباب يختاروا مين؟ والله يختاروا لاعب الكره اللي النساء بتجري وتترمى عليه في كل مكان. بتحبوا ليه؟ لان الاعلام يسلط الضوء عليه ويخليه نجم ويقعدوا يضخموا فيه ويكبروا فيه ويخلوه نجم كبير جدا جدا. فالنساء والبلاد بالطبيعي حتى الشباب اللي منه بيحبوه جدا، بيحبوه اكتر من اي حد، بيحبوا لاعبي الكره اكتر من اي حد، بيحبوا الممثلين والمطربين اكتر من اي حد. ليه؟ لان الاعلام له دور كبير جدا في التلميع، له دور كبير قوي في انه يضخم هؤلاء الاقزام، اقزام ورب الكعبه بيضخمهم ويخليهم كبار جدا لدرجه ان القلوب ما بتحبش، لا القلوب بتعشق هؤلاء الصحابه بقى اللي احنا اصلا هم دول الحاضر بتاعنا وهم دول المستقبل بتاعنا وهم دول رمز العزه بتاعتنا. الشباب ما يعرفوش عنه حاجه. شباب لو كنت تسالوا معاذ بن جبل يقول لك مين معاذ بن جبل؟ مين سعد بن معاذ ده؟ مين سعد بن معاذ؟ يا جماعه لازم نتكلم مع اولادنا، لازم تعرفهم، لازم يبقى لك جلسه كده مع اولادك تفكرهم تعرفهم سيدنا سعد بن معاذ اللي اسلم 4 سنين او 5 سنين اسلام، ويوم ما مات اهتز الموت عرش الرحمن. لما مات اهتز عرش الرحمن لموت سعد رضي الله عنه. عمل ايه سيدنا سعد؟ انت لازم تعرف اولادك مين سعد ده ومين اللي ايه المواقف البطوليه اللي عملها. لما وقف للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقال له يا رسول الله والله لو خط بنا هذا البخر لخطاه معك وما تغيب منا رجل. يا رسول الله والله ما اخذت من اموالنا كان احب الينا مما تركت. لازم تعرف اولادك البطولات اللي عملها صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، التضحيات اللي ضحوا بها عشان الدين ده يوصل لنا. لازم نعيش مع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تعيش ولادك وتحكي لهم عن القصص دي. ليه كتاب اسمه كوني مثلها، بتكلم فيه عن ايه؟ رساله صغيره كده بتكلم فيه عن البنت هنا، كوني زي عائشه رضي الله عنها في موقف كذا، كوني زي صفيه في موقف كذا، كوني زي خديجه في موقف كذا، وتبدا تعرفها البطولات بتاعه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تذكر لواحد من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ربيعه، ربيعه كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ في يوم كده بيقول له سلني يا ربيعه انت عايز ايه؟ عارف زي واحد يقول لك ايه؟ شبيك لبيك، اللي انت عايزه هيكون بين ايديك، يعني قول اللي انت عايزه وناجع ربنا ان شاء الله ربنا يستجيب. عايز ايه يا ربيعه؟ ماذا تريد يا ربيعه؟ الفرصة دي انك تدعي ربنا وربنا هيستجيب، انت متأكد ان ربنا هيستجيب لك الدعاء؟ هتقول ايه الدعاء اللي انت ممكن تدعو به وربنا يستجيبه لك؟ على طول هتقول انا عارف، على طول هتقول اه يا رب عايز عمارة، عايز فيلا، عايز عربية، عايز حاجات كتير قوي، حاجات كتير انا بتمنى حاجات كتير يا رب وحاجات فرصة وجات لك مش هتضيعها طبعا اكيد. عشان كده كان في اعرابي جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليه فاكرمه الاعرابي، فالاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم من صنع الى النبي معروفه كان النبي يكافئه، لابد ان يكافئه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال مرني بما تشاء. ماذا تريد؟ الاعرابي ده ماذا تريد؟ الاعرابي ده عامل زينا بقى، قال له يا رسول الله اريد ناقه باحلامها، ناقه بتكون بتحلب كده عشان اكل بها ايه؟ اكل واشرب وعيش انا ولادي. اغلى اميه عنده ناقه، عايز ناقة جمل كده ياكل يكون بيحلم عشان ايه؟ عشان ياكل هو وعياله، دي كل امنيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب وحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعجز هذا ان يكون مثل عجوز بني اسرائيل؟ قال الصحابه هم عجوز بني اسرائيل يا رسول الله. قال امراه لما تاه موسى عليه السلام وقومه تاهوا في الارض، كل ما يمشوا في مكان يجدوا انفسهم في نفس يبقى نفسه يقابل النبي. عارفين سيدنا الحسن البصري رحمة الله عليه قالوا له يا إمام شوقنا للجنة، شوقنا كده للجنة، كلمنا كده عن حلاوة الجنة، كلمنا عن الحور العين، كلمنا عن الثمار، عن الأنهار، عن البحار، عن الحاجات الحلوة اللي في الجنة، كلمنا عن هذه اللي شوقنا للجنة يا إمام. فقال الإمام قال فيها رسول الله كفى بالجنة جنة أن يكون فيها رسول الله. يتأثر بيه، يتأثر بيه اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، يتأثر بيه اللي نفسه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، يتأثر بيه اللي عاش طول حياته ونفسه يشوف ملامح النبي صلى الله عليه وسلم، ونفسه ياخد النبي صلى الله عليه وسلم في حضنه ويسلم عليه ويطبطب عليه ويقول له يا حبيبي يا رسول الله انت وحشني. اللي يتأثر بالكلام ده شباب، بتوع شباب اللي عايشين حياتهم بالطول والعرض. انا عايز اقول للشباب المسلمين، يا شباب المسلمين اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا يوما تعرضون فيه على الله لا تخفى منكم خافيه. اتقوا الله. عايزك تعلم بنتك وتعلم زوجتك وتعلم اولادك شباب المسلمين، عايزين نعلمهم ان يكون من السبعه الاوائل يوم القيامه. مش تقولوا بقى ايه انا عايزك تبقى الاول على المدرسه بس، لا انا عايزك تبقى الاول يوم القيامه، عايزك تبقى من السبعه الاوائل يوم القيامه. ازاي؟ هيقول لك ازاي؟ يقول له لو بقيت من السبعه دول تبدا تشوقه، لو بقيت من السبعه دول هتكون ايه؟ انت هترفع راس، ده انا اكون اسعد واحد في الدنيا اني ابني من السبعه. السبعه دول مين؟ السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ازاي؟ ازاي تخش بالسبعه دول وتبدا تحلمه بقى؟ تقول شاب نشأ في طاعة الله، واحد ينشأ في طاعة ربنا سبحانه وتعالى يكون من السبعة الذين عظمهم الله في ظله. موضوع طويل لكني أعتذر أولا وأخيرا عن التأخير، لأن السيارة عطلت بي، جبت سيارة أخرى، لكن أنا أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب لنا نساءنا، رب لنا بناتنا، رب لنا زوجاتنا، رب لنا أنفسنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على مرضاتك، اللهم أعنا على العمل لجناتك، اللهم أعنا على العمل لجناتك. اللهم أجرنا جميعا من النار، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار ومن عذاب النار ومن خزي النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم لا تفضحنا بين خلقك وبين نورك، اللهم لا تفضحنا، اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين نورك. اللهم كما سترتنا في الدنيا فاسترنا في الآخرة، اللهم كما سترتنا في الدنيا فاسترنا في الآخرة. اللهم استر بناتنا واستر نساءنا واحفظهم يا رب من كل زلل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا يا رب في الآخرة في جنتك، اللهم كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا يا رب في الآخرة في جنتك. اللهم لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما ولا صاحب ذنب وهم وغم إلا فرجته يا رب العالمين. اللهم أعنا على ترك الذنوب والمعاصي، اللهم أعنا على التوبة، اللهم أعنا على الصلاة، اللهم أعنا على الصيام، اللهم أعنا على القيام، اللهم أعنا على قراءة القرآن.